فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل السور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام أينما كنتم، إلى حلقة جديدة من فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. أهلا بكم فضيلة الشيخ في بداية الحلقة. حياكم الله أستاذ فيصل، حيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. في هذه الحلقة فضيلة الشيخ سوف نتخطى بعض القصص في هذه السورة العظيمة سورة الكهف، إلى أن نتحدث عما تحدث عنه الله عز وجل من نبأ موسى والخضر. هذا القصص الحق الذي ذكر فيه شيء من أدب العالم والمتعلم وغيره من العظات، لعلك أن تبدأ بها فضيلة الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد الأمر كما قلتم، لكن أود أن أقف على سبب رحلة موسى للخضر من البداية. من البداية، وهذا دلت عليه السنة، حديث ابن عباس في الصحيح، وهذا يرجو من فضلاء أئمة المساجد والخطباء أن يعنوا بها. قال: إن نبي الله موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل حتى إذا وجلت القلوب وذرفت العيون وهمم الخروج، ناداه رجل فقال: يا نبي الله، هل أحد في الأرض أعلم منك؟ فنسي موسى أن يرد العلم إلى الله، قال: لا. فكانت معاتبة الله له، وبعد ذلك رحلته إلى الخضر. نقف عند قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس هذا: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل حتى إذا وجلت القلوب وذرفت العيون. هذا هو هدي الأنبياء في وعظهم. فالوعظ عندما يخاطب به عامة الناس في المساجد، مساجد بيوت الله، لا يتحدث فيها عن أفراد الرجال، لا مدحا ولا ذما، وإنما السبيل الأقوم والطريق الأمثل أن يعظم الله ويمجد جل ذكره، ويعرف العباد بربهم تبارك وتعالى حتى يتمكنوا من عبادته، فيعظم هيبته والخشية منه في القلوب جل جلاله. فانظر إلى قوله: حتى إذا ذرفت العيون وجلت القلوب. ونظيره في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قول العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذا كتوطية. أما القصص الذي ذكره الله جل وعلا عن عبده وكليمه وصفيه موسى بن عمران، فهو زاخر جدا بالعظات، لكن للبرنامج وقته فنقف عند أعظمها. أجلها أنه قد يعرف المفضول ما لا يعرفه الفاضل، ويعبر عنه بأنه قد يوجد في النهر أو في البئر ما لا يوجد في البحر. وبالاتفاق أن موسى أفضل وأعلم. بالاتفاق أن موسى أفضل وأعلم من الخضر، وأعلى منزلة، ومع ذلك ثمة أشياء غابت عن موسى. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الخضر قال لموسى: إنك على علم من علم الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله، يعني أطلعني الله عليه، لا تعلمه. لكن مع ذلك شد موسى الرحلة إلى الخضر وأخذ عنه جملة من العلم. أخذ موسى معه حوتا في مكتل، ومعه فتى يخدمه. قال الله: وإذ قال موسى لفتاه، في كونه كليم الله ويأخذ فتى يخدمه ويأخذ بالأسباب، رد على غلاة الصوفية الذين لا يؤمنون بمثل هذا، والذين يوهمون الناس أنه يمكن لأي فرد أن ينال وينال وينال بأمور لا يمكن أن تعقل ولا تقبل ولم يأتي الشرع بها. جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غياهبه الجنين، هذا باطل محض، باطل محض لأنه فهم غير صحيح للشرع. فأخذ موسى فتاه، ثم إنه يظهر فيه أن الرحمة مقدمة على العلم، ولهذا قال الله الرحمن علم القرآن، وقال هنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالله جل وعلا علمه وآتاه الرحمة حتى يستطيع أن ينقل علمه للناس، وهو يرحمهم فيقبل عليه فيأخذ عنه. موسى عليه الصلاة والسلام كان يسوس بني إسرائيل، فهو شخص قيادي ألف بفضل الله عليه أن يأتمر الناس بأمره، لا يقر منكرا إذا رآه، ليس فيه ذلك الضعف في شخصيته أن يقبل ما لا يفقه. ركب السفينة من غير نول بالحديث، يعني من غير عطاء. ربنا جل وعلا يقول فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. فتعجب موسى، قلنا لشخصيته القيادية، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ فاعتراض موسى هنا ظاهره في محله، لقد جئت شيئا إمرا. فأنكر على الخضر صنيعه هذا، فذكره الخضر بالشرط، فلما ذكره بالخضر بالشرط اعتذر موسى بالنسيان، والأولى مقبولة. قال ربنا جل وعلا فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، فعاد موسى إلى ما هو عليه. قال أعظم من تلك، أعظم من تلك، وبقي موسى على شخصيته، قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. هنا نكرا بمعنى أمر مستعظم، أمر غير مقبول، لا يقصد نكرا بمعنى منكر يعني ضد المعروف ضد الحق، وإنما شيء يعني لا أستطيع أن أفقهه، كقول الله جل وعلا في السورة نفسها عذابا نكرا، أي عذابا عظيما، وإلا عذاب الله حق، ما يقال عنه أنه ضد المعروف. هنا ذكره الخضر بالشرط، فلما ذكره الخضر بالشرط أراد موسى في ظاهر الأمر والعلم عند الله أن يلزم نفسه، قال إن سألتك عن شيء بعد فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، أي يعني ليس بعد هذا. قال رب العالمين فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا، أي أهل القرية للؤمهم أن يضيفوهما. هنا يفقه منها الإنسان في حياته اليومية أن الإنسان قد يكون عالي الكعب رفيع المقام جليل القدر، ويلقى ويقابل من لا يعبأ به، أو من لا يعرف له قدرا، أو لمن لا يدرك له فضلا، فينبغي عليه أن يصبر ويتعزى بهذا وأمثاله. فالله جل وعلا يقول عن صفي وولي فأبوا أن يضيفوهما، ومع ذلك عمد الخضر إلى الجدار فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. المسلمون على شروطهم، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم جاء التفصيل، الآن لاحظ سيد فيصل قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، بقيت ثقيلة لأن الأمر مبهم في ذهن موسى. ثم أخذ يفك العقد واحدة بعد الأخرى، قال أما السفينة فكانت لمساكين، وأما الغلام فخبره كذا وكذا، وأما الجدار فخبره كذا وكذا. الآن حلت العقد، وما كان مبهما في ذهن موسى أصبح جليا واضحا، وزال اللبس وذهب الاشتباه، فقال ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا، جاء بها بالتخفيف. ويقول بعض أهل الصناعة اللغوية إن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. مما يستفاد من هذا كله أن طالب العلم ما دام قبل أن يطلب علما من زيد أو عمرو يجب أن يتأدب معه، كما قبل موسى أن يرحل إلى الخضر فتأدب معه. الرحمة بالأتباع، الخدم بالأجراء، فموسى عليه الصلاة والسلام ولما نسي فتاه أن يخبره قال فارتد على أثاره ما قصص، ولم ينقل عنه أبدا أنه عنف الفتى، وهذا كله من كمال خلقه، وكذلك أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بقيت مسألة الخضر نفسه، هل هو نبي أو ولي؟ هذا فيه خلاف طويل بين العلماء، والذي يظهر لي والعلم عند الله أن القول بنبوته أقرب، ويدل عليه قوله ما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا، وهذا يدل على أنه أقرب إلى أن يكون نبيا. قال السيوطي رحمه الله: واختلفت في خضر أهل النقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، يعني كلها ذكرت هل هو نبي أو ولي أو رسول، والأرجح عندي والعلم عند الله أنه نبي، لكن يعني لا أستطيع أن أجزم به لسكوت القرآن عنه، لكن ظاهر القرآن يدل على أنه نبي، والقول بنبوته يغلق باب ما تدعيه غلاة الصوفية. هذا شيء. بقيت قضية حياته، فذهب بعض الأفاضل من العلماء الأجلاء على علو كعبهم في التفسير على أن الخضر ما زال حيا، وهذا القول وإن قال به بعض الأجلاء إلا أننا نرى أنه غير صحيح. مستندهم فضل الشيخ؟ مستندهم آثار وردت كورود الأثر أنه جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم موته فعز آل بيته، وأخبار ونقول ترواها هنا أو هناك، بنيت عليها كثير من القويل والروايات وماء الحياة وأشبه هذا، ولا أظن هذا يعني يصح منه شيء، لكن نبقى على الأصل. ما الأصل؟ الأصل الله يقول كل نفس ذائقة الموت، صحيح أن هذا كل مستثنى منه، لكن من استثنيناه منه استثنيناه بنص، مثل الدجال وعيسى، مثل عيسى بن مريم، مثل إبليس نفسه عليه لعنة الله، هذا كله مستثنى بنص، لكن الخضر لا نملك نصا صريحا. ثم كما قال بعض العلماء وهذا من نفيس القول، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اجتمع تحت رايته عليه الصلاة والسلام أفاضل الخلق يومئذ، أبو بكر وعمر، علي وحمزة من آل بيته، سعد بن معاذ سيد الأوس، قالوا والحاجة إلى نصرته صلى الله عليه وسلم كانت ملحة، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، فقالوا عدم وجود الخضر في هذا المقام يدل على أنه لم يكن حيا، قالوا إنه ما كان يسع الخضر ألا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم في موقف كهذا. هذا قول عقلي جيد، لكن كما قلت أنا أبقى على الأصل، والذي يترجع عندي أن الخضر مات وغير موجود، وما ينقل من حكايات إنما هي غالبها صنيع جاهل أو توهمات عالم، لكنها لا تملك شيئا من الحقيقة التي يمكن أن تثبت وتنقل للناس، والعلم عند الله. من خبر الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام يتجلى أدب الخضر مع ربه، كيف أنه لما عاب السفينة نسب ذلك إلى نفسه، ولما ذكر الخير والفضل تأدب مع رب العزة والجلال ونسبه إلى الله جل وعلا، قال فأردت أن أعيبها، وقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. في الآيات كذلك أنه ما يمكن من عمل يقدمه الأب لأبنائه أعظم من صلاح عمله، فيكون ذخرا لأبنائه، يحفظه الله جل وعلا، يحفظ الإبن يحفظ الأبناء بصلاح أبيهم، ولهذا قال الله وكان أبوهما صالحا، فصلاح المرء في نفسه بركة هذا العمل الصالح تتعداه إلى أبنائه بل حتى إلى أحفاده. وبعض أهل العلم من التفسير يقول إن الأب هنا هو الجد السابع للغلامين، وإن كنت أرى أن هذا عدول عن ظاهر القرآن، لأن الأصل أنه أبوهم يعني المباشر. قال ربنا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، فرحمة الله إذا نالت عبد حفظت، فانظر كيف أن الله جل وعلا أخرج كليمه ووريه يطوفان البحار ويجبان القفار حتى يصل إلى هذا الجدار فيبنياه حتى لا يقوض حفاظا على مال اليتيمين، كل ذلك لصلاح الوالد، وإلا لو لم يكن ذلك لصلاح الوالد ما كان هناك معنى لقول الله جل وعلا وكان أبوهما صالحا. فهذه بعض الفوائد التي يمكن أن تستسقى على أننا عرجنا عليها إجمالا، لأن الوقت يضيق بالتفصيل، ويمكن لطالب العلم والمتدبر للقرآن أن يجد في هذه الآيات المباركات والقصص الخبر القرآني العظيم ما ينفعه كثيرا في أمر دينه ودنياه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم آمين. وكما ذكرتم فضيلة الشيخ أن في هذه الحلقات نختصر بعض ما نريد التفصيل فيه، ولكن موضوع الحلقة عن فضائل الآية، وقد تحدثنا عن سورة الكهف، هذه السورة العظيمة، عن صدرها، عن بعض القصص فيها، وسوف نختم بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة مع قصة ذي القرنين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، شكرا لكم أنتم أحبتنا المستمعين الكرام أينما كنتم. هذه تحية من مهندس الصوت عبد العزيز الخنيني، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآي، فضائل الآي، برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم. لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيبي.